إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن لآية الكرسي مكانة عظمى ومنزلة رفيعة، لأنها اشتملت على أشرف المذكورات وعلى أفضل المعلومات، كما أنها تتضمن توحيد الله جل جلاله وتعظيمه وتمجيده وصفاته، ولا مذكورة ولا معلومة أعظم من رب العالمين تبارك وتعالى. يقول الرازي رحمه الله: واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم، فكلما كان المذكور والمعلوم أشرف كان الذكر والعلم أشرف، وأشرف المذكورات وأشرف المعلومات هو الله سبحانه وتعالى. وكل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه فإن ذلك الكلام يكون النهاية في الجلال والشرف. هذه الآية، آية الكرسي، هي بهذه المثابة، وقد بلغت في الشرف إلى أقصى الغايات وأبلغ النهايات. بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي أنزل عليه القرآن الكريم، بيّن فضل هذه الآية ومكانتها في عدة من أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. فنحاول أن نفرد هذه الآية بالتدبر والتأمل من خلال بحث مختصر دكتور فضل إلهي حفظه الله تعالى بعنوان فضل آية الكرسي وتفسيرها. يذكر أولا أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، فقد روى الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. ليهنك العلم، يعني معناها ليكن العلم هنيئا لك، ليهنك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فخير الكلام كلام الرحمن جل جلاله، وخير ما نزل من كلام الله عز وجل القرآن الكريم، وخير وأعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، فما أعظم شأنها وأجل منزلتها وأعلى مكانتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث وعلى وصفه هذه الآية بأنها أعظم آية في كتاب الله، فيقول: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. يعني طبعا هنا إشارة إلى أن أوائل سورة الحديد وأواخر سورة الحشر تضمنت من أسماء الله عز وجل وصفاته الكثير، لكن هذا أتى مفرقة، هذا أتى مفرقة، يعني قد يقول قائل إن فضلها قد يكون مثل فضيلة آية الكرسي، لكن انتبه هنا للكلام على أفضل آية، لا نقول أفضل سورة، وإنما نقول أفضل آية في القرآن الكريم. فأفضل آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، صحيح تضمنت سورة الحديد في أولها وسورة الحشر في آخرها أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته أو بعضها، لكن هذا جاء في عدة آيات وليس في آية واحدة، إنما كلامنا في أفضل آية في القرآن الكريم. كذلك من فضائل هذه الآية المباركة أن فيها اسم الله الأعظم، فلله تبارك وتعالى أسماء أو الأسماء الحسنى التي أمرنا أن ندعوه بها، من تلك الأسماء المباركة اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن اسمه الأعظم جل جلاله في آيات من القرآن الكريم، من تلك الآيات التي ذكر فيها ذلك آية الكرسي. فقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا في صدر آل عمران، إن فيهما اسم الله الأعظم. فيستفاد من هذا الحديث أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأن هذا هو القاسم المشترك بين هذين الموضعين، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صدر آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وروى الحاكم عن القاسم بن عبد الرحمن ابن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور في القرآن، في سورة البقرة وآل عمران وطه. فالتمستها، قائل ذلك راوي الحديث القاسم ابن عبد الرحمن، يعني فتشت في هذه المواضع الثلاثة، فوجدت في سورة البقرة قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فمن رغب في الدعاء باسم الله الأعظم فيجاب له فليدعو بما جاء في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يدعو الله عز وجل باسمه الأعظم، لأن الإنسان إذا دعا بالاسم الأعظم أي إذا توسل به فإنه إذا سأل الله به أعطاه وإذا دعاه به أجاب. طبعا الاسم الأعظم هذا بحث مستقل، هناك خلاف كبير بين العلماء في ما هو اسم الله الأعظم، وروايات فيها كثيرة تستحق بالفعل أن تفرد بدرس مستقل إن شاء الله تعالى إن يسر الله فيما بعد، لكن هذه إحدى الآراء أو إحدى الروايات التي تؤيدها بعض الأدلة في أن اسم الله الأعظم هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مثلا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اسم الله الأعظم هو الحي، الحي، فقد قال فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات، وهو أصلها، إن اسم الحي يستلزم جميع الصفات وهو أصل لجميع الصفات، ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم لأنه ما من حي إلا وهو شاعر مريد، فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفى بالحي، لأن لو لم يكن إلا اسم الحي لتلزمت حياته سائر الصفات. فرأي ابن تيمية أن الحي هو اسم الله الأعظم، أما ابن القيم فهو يرى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، فقد قال كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم. من الروايات في اسم الله الأعظم أن ذلك هو دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، منها اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخر الدعاء وموضعه بعد التشهد وقبل التسليم، وهكذا هناك عدة روايات في الاسم الأعظم، ولتفصيل هذا موضع آخر. أيضا من فضائل هذه الآية الكريمة أنها تحرز الإنسان وتحفظه من الشيطان الرجيم، فالشيطان يسعى إلى الإضرار بالعباد، والله عز وجل وهو الرؤوف بالعباد شرع لهم أمورا تقيهم من شر الشيطان وتبعده عنهم، ف فمن تلك الأمور التي يتقى بها شر الشيطان قراءة آية الكرسي. فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قراءة آية الكرسي تبعد الشيطان عن قارئها وتحفظه من شره. من ذلك ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله، يعني لأذهبن بك أشكوك إلى رسول الله. يقال رفعه إلى الحاكم، يعني أحضره للشكوى: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. إني محتاج وعلي عيال، يحتمل هنا علي عيال يعني علي نفقة عيال، أو أن علي هنا بمعنى لي ولي عيال. إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني بادره النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال عن شيء لم يخبره به أبو هريرة، وإنما ذلك الوحي: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. أما إنه قد كذبك، كان كاذبا في هذا الكلام، وسيعود مرة ثانية إلى هذا الفعل. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته أي رقبته، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة، فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات: إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قوله: فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، يعني حافظ من عند الله أو من جهة أمر الله تبارك وتعالى، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، هذا يعني ضمان للحفظ من الشيطان. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الخير، كان لا يمكن أن أبا هريرة يفوت مثل هذه الفرصة التي أغراه فيها هذا الجني بأن يعلمه كلمات ينفعه الله بها. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، أي وضع من الأوضاع الشيطانية، فإذا قرأ الإنسان آية الكرسي بصدق فإنه يبطل هذه الأحوال، مثل من يدخل النار بأحوال شيطانية، بعض الناس الذين يزعمون أنهم يلقون أنفسهم في النار ويكون في الأمر نوع من الأحوال الشيطانية، فإذا كان شخص موجود وقرأ آية الكرسي فإن هذا يبطل، أو يحضر سماع المكاء والتصديع فتتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقع. كذلك في هذا الموضع إذا قرأ الإنسان الأحوال الشيطانية فإن هذا يبطل. ولذلك القوم الذين ينشغلون بهذه الأحوال الشيطانية يخافون جدا من أن يوجد واحد من الحضور يذكر الله أو يقرأ آية الكرسي. فلا شك أن في هذا الحديث فضلا عظيما لآية الكرسي. من ذلك ما رواه الإمامان أحمد والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، والسهوة هي الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء، وقيل المخدع بين البيتين، وقيل شيء يشبه الرف، وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة، وكل هؤلاء كل واحد من هؤلاء يطلق عليه سهوة. ولفظ الحديث يعني يحتمل الكل، وإن كان بعض الطرق ترجح أن المراد بالسهوة هنا الأول وهو الطاق في الحائط يوضع فيها الشيء. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها ثمر فكانت تجيء الغول، والغول أحد الغيلان مفرد الغيلان، وهي جنس من جن الشياطين، فكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود، حلفت ألا تعود. قال كذبت وهي معاودة للكذب، ستعود إلى الكذب لأنه من عادتها. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب فأخذها. فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره، يعني أي شيء يضرك سواء كان شيطان أو غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال صدقت وهي كذوب. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن غريب، وقره الحافظ المنذري وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وروى النسائي وابن حبان والطبراني والحاكم والبغوي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرين تمر، جرين التمر هو موضع يجسف فيه التمر، فكان يجده ينقص فحرسه ليلة فإذا هو بمثل الغلام المحتلم، فسلم عليه فرد عليه السلام فقال أجني أم إنسي؟ فقال بل جني. فقال أريني يدك، فأراه فإذا يد كلب وشعر كلب، فقال هكذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أنه ليس فيهم رجل أشد مني. قال ما جاء بك؟ قال أنبئنا أنك تحب الصدقة فجئنا نصيب من طعامك. قال ما يجيرنا منكم؟ قال تقرأ آية الكرسي من سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني أتحفظها؟ قال نعم. قال إذا قرأتها غدوة أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها حين تمسي أجرت منا حتى تصبح، غدوة يعني في الصباح في الغدو. قال أبي فغدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الخبيث. فالشاهد أيضا أن هذا من فضائل آيات الكرسي. طبعا هذا الحديث قال الحاكم صحيح الإسناد ووثقه الذهبي، وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله ثقات، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده قوي. وقد ترجم الإمام ابن حبان هذا الحديث بقوله: ذكر الاحتراز من الشياطين نعوذ بالله منهم بقراءة آية الكرسي. إذن نعلم هنا أن من وظائف آية الكرسي أنها أيضا مما يقال في ضمن أذكار الصباح والمساء، تقال في أذكار الصباح والمساء. إذن قارئ آية الكرسي عند إيوائه إلى فراشه، عندما يأوي الإنسان إلى فراشه لينام، إذا قرأ آيات الكرسي يصير معه حافظ من الله تعالى ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا قراءة آية الكرسي في بيت تبعد الشيطان وغيره مما يضر الناس. كذلك قراءة آية الكرسي غدوة أي في الصباح تدير قارئها من الجن حتى المساء، وقراءتها مساء تدير قارئها منهم حتى الصباح. كذلك مما ثبت من فضل آيات الكرسي أن من قرأها بعد الصلاة المكتوبة فهو في ذمة الله تعالى إلى الصلاة الأخرى. فقد روى الإمام الطبراني عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آيات الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله تعالى إلى الصلاة الأخرى. وهذا حديث حسن، فما أعظم هذه الذمة وما أوثقها وأقواها، فإنها ذمة الله سبحانه وتعالى القادر المقتدر رب الخلق ومالك الكون ومدبر الأمر كله. إنها ذمة الله الذي لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه. إنها ذمة الله الذي لا غالب لمن نصره ولا ناصر لمن خذله. فعلى الراغبين في أن يدخلوا في ذمة الله الحرص على مداومة قراءة آية الكرسي بعد صلاة الفريضة. أيضا من فضائل ووظائف آية الكرسي أيضا ما بشر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن من قرأها بعد الصلاة المكتوبة لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فقد روى الإمام النسائي وابن حبان والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وهذا الحديث قال عنه الحافظ المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح. وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري وابن حبان في كتاب الصلاة، وصححه، وأيضا صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الطيبي في شرح قوله: لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، أي أن الموت يكون هو الحاجز بينه وبين دخول الجنة. فإذا انقضى هذا الحاجز الموت حصل دخول الجنة، لم يمنعه. هذا يدل على أن من أراد أيضا أن يختم له بخير يحرص على آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة تماما، كما مثلا في فضيلة دعاء سيد الاستغفار أن من قرأه حين يصبح ثم مات من يومه دخل الجنة، ومن قرأه حين يمسي ثم مات من ليلته دخل الجنة. إذن هذه أحد أسباب دخول الجنة واستحقاق الجنة، أن يكون قد قرأ آية الكرسي في هذين الوقتين، أو يكون قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة. قال الملا علي القاري: ويمكن أن يقال بالمقصود أنه لا يمنع من دخول الجنة شيء من الأشياء البتة. واضح إن الظاهر العبارة: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فكأن الحديث يفسر على قول القاري: من قرأ هذه الآية دبر كل صلاة مكتوبة فإنه لا يمنعه من دخول الجنة شيء إطلاقا، لا يمنعه مانع، لأن الموت في الحقيقة ليس مانعا من دخول الجنة، بل قد يكون موجبا لدخولها، أن الوسيلة لدخول الجنة. فيكون تفسير الحديث على هذا مثل قول القائل: إيه ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. واضح؟ فالمقصود: لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هل الناس الذين يصفهم يذمون بهذا الكلام؟ هذا من المدح أن يدل على الشجاعة، أن السيوف فيها بعض الخدوش نتيجة كثرة القتال بها، فهذا فيه وصف لهم بالشجاعة. هو هنا الحقيقة الشيخ فضل إلهي بيعلق في الهامش عند قوله وهذا ليس بعيب فلا عيب فيهم أصلا، قول الشاعر بيقول على حسب زعم الشاعر، لأن هذا الشعر شعر جاهلي، فكيف ناس في الجاهلية يمدحون ويقال إن المقصود يعني لا عيب فيه، فلا عيب أشد من أن يكونوا مشركين. لكن طبعا هذا اقتباس لغة، استدلال باللغة فقط، باللغة وليس معناه فعلا أنهم مبرؤون من العيب. أحيانا يمدح الإنسان ويؤكد مدحه بما يشبه الذم، مثلا تقول فلان ليس فيه عيب إلا أنه يموت، وهل كون الإنسان يموت هذا عيب؟ فيكون المقصود أنه لا عيب فيه، واضح؟ فإذا هذا تفسير آخر للحديث لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني لم يمنعه من دخول الجنة شيء البتة. من ذلك قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا منهم يعني ما كرهوا وما عابوا إلا كذا إلا الإيمان، فطبعا هذا مما لا يكره ولا يعاب. لا شك أن هذا الفضل العظيم لهذه الآية العظيمة أمر يسير جدا وفي نفس الوقت جزاؤه عظيم للغاية، فهل يقتر على قلب بشر جزاء أجل وأفضل من هذا الجزاء؟ أنه إذا قرأ آية الكرسي استحق الجنة ويبقى فقط أن يموت حتى يدخل الجنة، فهذا هو الفوز العظيم، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ثم أشرع في تفسير آية الكرسي ويقول إن آية الكرسي مشتملة على 10 جمل مستقلة نذكرها بالترتيب: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الثانية، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هذه التاسعة، وهو العلي العظيم، هذه 10. أما قوله تعالى الله لا إله إلا هو، فالكلام هنا على قسمين: أولا بيان أن الله لا إله إلا هو أساس دعوة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأمر الثاني شواهد اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هذا الأساس. هذه الجملة بل كما لو تأملت تجدون الأجزاء آية الكرسي نجد نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي وإثبات، فهذه الجملة الله لا إله إلا هو نفي وإثبات. أما النفي فهو نفي استحقاق غير الله العبادة، وأما الإثبات فهو إثبات استحقاق الألوهية والعبودية لله الأحد جل جلاله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو، يعني هذا هو شعار الإسلام، وهذه كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى وأما تأويل قوله لا إله إلا الله فإن معناه النهي أن يعبد شيء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به نفسه تبارك وتعالى في هذه الآية. الله لا إله إلا هو، فبدأ بلفظ الجلالة ثم ذكر أهم شيء على الإطلاق في دعوة الإسلام وهو هذا الشعار، شعار التوحيد لا إله إلا هو. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق، وقال البيضاوي والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غير، وقال القاضي أبو السعود أي هو المستحق للعبودية لا غير، وقال السعدي فأخبر أنه الله الذي له جميع معاني الألوهية وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبودية غيره باطلة. إذن معنى هذه الجملة أن الله جل جلاله هو المتفرد لاستحقاق العبودية، فلا يعبد أحد سواه كائنا من كان بأي نوع من أنواع العبادات، فلا قيام ولا ركوع ولا سجود ولا ذبح ولا نذر إلا له وحده تعالى، ولا يدعى في السراء والضراء واليسر والعسر والفرح والغم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يستمد ولا يستنصر ولا يستغاث إلا به، ولا طواف إلا ببيته العتيق، ولا حلف إلا به، ولا حكم إلا له، ولا ند ولا نظير ولا شريك له في أي نوع من أنواع العبادات. الله لا إله إلا هو. فكما هو معلوم كلمة النجاة مكونة من شقين، شق النفي وشق الإثبات. لا إله نفي، يعني نفي استحقاق العبودية والألوهية عن غير الله، إلا الله هذا هو الإثبات. وقد حتى ذكرها بمعناها بعض المواضع مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة. فمن يكفر بالطاغوت يعني يحقق النفي، يؤمن بأنه لا يوجد أحد ولا شيء يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى فمن يكفر بالطاغوت. ويؤمن بالله يعني لا يصح إيمانك حتى تكفر، لا يصح إيمانك بالله حتى تبطل استحقاق العبودية لغير الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كذلك في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية وهي كلمة توحيد لا إله إلا الله، لكن هنا ذكرها بالمعنى إنني براء مما تعبدون، أكفر بكل ما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فهذا نفس معنى لا إله إلا الله. كذلك هذا الذي لو بدأت به آية الكرسي هو مفتاح دعوة جميع الأنبياء والرسل وأساس دعوة جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فما بعث الله نبيا إلا أوحى إليه أنه لا إله إلا هو. يقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه مفتاح دعوة جميع الأنبياء والرسل. ولذلك كان هذا المفتاح أو هذه الشهادة قاسما مشتركا بين جميع الأنبياء على الإطلاق وجميع الرسالات، لا إله إلا الله. ينضم إليها شق آخر في الشهادة بالإثبات النبوة والرسالة وهي فلان رسول الله، يختلف هذا من أمة إلى أمة. فمثلا في عهد مثلا نوح كانت كلمة النجاة لا إله إلا الله نوح رسول الله، في عهد موسى لا إله إلا الله موسى رسول الله، في عهد عيسى عليه السلام لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ثم جاءت الرسالة الخاتمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا ينجو الإنسان إلا إذا حقق هذين النوعين من التوحيد، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله. لأن معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ أنك تثبت أنه لا ينبغي أن توجه العبادة إلا إلى الله، وأن من عبد أو وجه العبادة لغير الله فقد أشرك بالله واتخذ هذا إلها من دون الله. فخلاصة الكلام أن الشق الأول من كلمة التوحيد يدلنا على توحيد العبادة. فإذا قال قائل: يا ربي آمنت أنه لا إله إلا أنت وأنه لا ينبغي أن توجه العبادة إلا إليه، إذن كيف أتعرف على هذه العبادة؟ عن أي طريق أعرف ما يرضيك لأفعله وما يسخطك لأتجنبه؟ كيف أصلي؟ كيف أصوم؟ كيف أزكي؟ كيف أحج؟ كيف كذا؟ كيف كذا؟ فأتى بيان هذا في الشق الثاني وهو توحيد الطريق الموصلة إلى الله. لا يعبد إلا الله، لكن لا يعبد بالأهواء ولا يعبد بالإيه؟ بمقتضيات العقول فحسب، وإنما يعبد بإيه؟ بالوحي، بالوحي الذي يوحيه الله للرسول كي يعلمك كيف تحقق التوحيد. فإذا لابد من توحيدين: توحيد الله عز وجل وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله. يعني أنك لا يمكن أن يقبل منك عبادة إلا إذا كانت موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال القاضي ابن عطية في تفسيره: لما أخبرهم تعالى أنهم لا يعلمون الحق لإعراضهم أتبع ذلك بإعلامهم أنه ما أرسل قط رسولا إلا أوحى إليه أن الله فرد صمد. وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات وإنما اختلفت في الأحكام. ولذلك نقول إن لفظة التوحيد لا إله إلا الله هذه كلمة مشترك بين جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إليه اختلف في الأحكام بقى. الشريعة تختلف، لذلك ممكن أن نقول الرسالات السماوية، لكن لا نقول أبدا الديانات السماوية، هذا كذب وضلال مبين. ما فيش شيء اسمه الديانات السماوية بصيغة الجمع، لأن السماء لم ينزل منها إلا دين واحد. لو فرض بالعقل أنها كلها سماوية، هي سماوية من حيث الأصل، وهو أنها واحدة كلهم دعوا إلى الإسلام، لكن التحريف هو الذي فعل ذلك. فإدعاء أن الأديان المحرفة الموجودة حاليا كلها سماوية هذا من الضلال المبين. لماذا؟ لأن السماء لم ينزل منها دين واحد فقط، هو دين إيه؟ الإسلام. فآدم كان مسلما، نوح كان مسلما، موسى دعا إلى الإسلام، عيسى دعا إلى الإسلام، هود دعا إلى الإسلام، صالح دعا إلى الإسلام، وهكذا. فجميع الأنبياء دعوا إلى الإسلام. فلذلك إذا قرأت قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إياك أن تظن أن الإسلام الذي هو الرسالة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، إن الدين عند الله الإسلام منذ أن خلق الله الدنيا، الناس كلهم مطالبون بالإسلام، والأدلة في القرآن على ذلك أكثر من أن تحصى. وصف الأنبياء بالإسلام هذا شائع جدا في القرآن الكريم. فإذا جميع الأنبياء متحدون في العقيدة، قد يختلفون في الشرائع. ممكن نقول الشرائع سماوية، ممكن نقول رسالات سماوية لأن هي رسالات متعددة، لكن لا نقول أبدا الأديان السماوية، لأنه كيف تكون كل أديان سماوية وهي متعارضة متناقضة؟ والحق لابد أن يكون واحدة. فكيف يقال على النصرانية المحرفة دين سماوي في سياق المدح وفيها لا إله إلا الله، مش بقى عيسى رسول الله، يزعمون أن عيسى هو الله مثلا، أو أن الآلهة ثلاثة إلى آخره. لا إله إلا الله الذي اتصف بالأسماء الحسنى وتنزه عن التشبيه والتجسيم وصفات المخلوقات، وفي اليهودية نجد إلحادا في أسماء الله وصفاته، فكيف يكون هذا أيضا من عند الله ودين سماوي؟ الدين السماوي هو دين موسى وعيسى وآدم ومحمد ونوح وجميع الأنبياء، هو لا، كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله. اختلفوا في الشرائع لاختلاف الأمم والظروف والاستعدادات، إلى أن جاءت الشريعة الخاتمة التي يصلح بها كل زمان وكل مكان. إذا لا تختلف النبوات على الإطلاق في لا إله إلا الله، إنما يختلفون في الأحكام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام العبادات ممكن تختلف إلى آخره. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أي قلنا للجميع لا إله إلا الله، فأدلة العقل شاهدة على أنه لا شريك له، والنقل عن جميع الأنبياء موجود، لأن الدليل إما معقول وإما منقول. فقال لو كنا نسمع أو نعقل، الأدلة إما السمع النقل وإما العقل، واضح؟ فهنا أدلة العقل شاهدة على أن الله عز وجل واحد لا شريك له، كذلك النقل عن جميع الأنبياء موجود، والدليل إما معقول أو منقول. وقال قتادة: لم يرسل نبي إلا بالتوحيد، والشرائع مختلفة في التوراة والإنجيل والقرآن، وكل ذلك على الإخلاص والتوحيد، روحه التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. إخوة لعلات، لعلات الضرائر، يعني إن الشخص يتزوج عدة نساء ويأتي بأولاد، هؤلاء يكونوا أشقاء من جهة الإيه؟ الأب. فالدين واحد وهو التوحيد، كلهم متفقون على هذا الأصل التوحيد. وأمهاتنا شتى الشرائع تختلف، ولذلك جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بنسخ الشرائع التي قبلها. يقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي بأن بعثناهم بأن يعبدوا الله ووحدوه، واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل ما دعا إلى الضلال. وقال ابن كثير: وبعث في كل أمة، أي في كل قرن وطائفة رسولا، وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه. إذا استعرضنا بعض آيات القرآن الكريم نجد هذه الحقيقة هي أجل حقائق القرآن على الإطلاق، الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن لا إله إلا الله كانت مفتاح دعوة جميع الأنبياء والرسل. ما أتى نبي إلا ويدعو، أول ما يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هود عليه السلام قال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء قالوا اعبدوا الله يعني وحده ما لكم من إله غيره. كذلك كانت هذه الكلمة كلمة التوحيد وصية إبراهيم عليه السلام لبنيه وكذلك وصية يعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلى هذا الأساس دعا شعيب عليه السلام، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بهذا أمر أهل الكتاب، كلم أهل الكتاب أيضا بالتوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. مخلصين له الدين يعني مخلصين من الشرك، حنفاء يعني منحنفين من الشرك إلى التوحيد، لأن الحنيف هو الإيه؟ المائل، المائل عن الشرك أو عن الأديان الأخرى إلى دين الإسلام، هذا معنى الحنيف. إذا كان الأمر كذلك فلا غرو أيضا اهتم سيد الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأعطاه الأولوية المطلقة. قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا هو الأصل الذي أمر أن يعلنه للناس كافة. يقول عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فهذا الأصل لم ينشغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قبل تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة أو بعد ذلك، في حال الأمن وفي حال الحرب، في الحضر والسفر، في المسجد والسوق دعا إليه أقاربه وعامة الناس ومن أحبوه ومن أبغضوه من جميع أصناف الناس سواء المشركين أو المنافقين أو اليهود والنصارى. كان صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليه بكل وسيلة من المشافهة والمكاتبة، ومنهم من أرسل إليهم رسلا. فالسيرة الدعوية في المرحلة المكية والمدنية مليئة بالشواهد الدالة على ذلك. فقد روى الإمام أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة، طبعا هذا من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر للإجماع على تعديل جميع الصحابة، يعني يكون يأتي في الحديث السند إذا وصل للصحابة يقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يؤثر على الإطلاق، لأن الصحابة جميعهم عدول رضي الله عنه. فروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من بني مالك ابن كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها، يتخلل يمشي خلال تجمعات الناس في سوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول لا يغوينكم هذا عن دينكم فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وروى الإمام الحاكم عن ربيعة ابن عباد الدؤلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال ووراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فسألت عن هذا الرجل قيل أبو لهب. في الحديث الأول كان أبو جهل هو الذي يحثي عليه التراب، أما في هذه الواقعة فكان أبو لهب. وروى البخاري عن سعيد ابن المسيب عن أبيه أنه أخبره لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا كما قلنا في البخاري. وروى البخاري عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع يعني في غزوة ذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه. هذا المشرك أخذ السيف فقال له يعني قال للرسول عليه الصلاة والسلام أتخافني؟ فقال له لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال الله وهذا في صحيح البخاري في رواية للإسماعيلي فسقط السيف من يده سقط السيف من يد هذا المشرك فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. وتأملوا أنه لم يجب السؤال في حين أجابه الرسول عليه السلام لما قال له من يمنعك مني عارف من الذي يمنع قال الله. أما المشرك فلا مولى له ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى له. ولذلك الذي يرجح كفة أهل الإسلام في صراعهم مع أهل الباطل هو أن الله معهم وأن الله مع المؤمنين فمن كان الله معه فلن يغلبه أحد. واضح؟ فإذا إلى من يلجأ الكفار والظالمون والذين يعني يعرفون في الأرض فسادا إلى من يلجأون؟ ما يعرفون الجواب. أما من فيعرف جيدا من الذي يلجأ إليه. فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيصر ملك الروم إلى عبادة الله وحده وترك الشرك فقد جاء في نص كتابه الكريم إلى هرقل كما جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين وهم الأكارين أو الفلاحين جمع الأريث. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية يستدل بها بعض السادة كما فعل السادات في بعض المناسبات أو المؤتمرات المتعلقة بكامب ديفيد وهذه الأشياء فكان يتلو الآية في سياق إن إيه إن إحنا حاجة واحدة يعني يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فيجتزئون من الآية بجزء يعني بحيث يوهم إن إحنا كلنا شيء واحد كلنا بندعو إلى عبادة الله بس كل واحد على طريقته. ده بقى بيقول إن الله هو المسيح واليهود يقولوا إن الله كذا وكذا وينسبون إليه من الصفات ما يتنزه الله عنه، واضح. والمسلمون كذلك يدعون إلى عبادة الله. لا طبعا، واضح إن الآية كلمة سواء هي دين الإسلام، دين الإسلام فقط لا غير. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني ادخلوا في دين الإسلام. إذا كان بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإذا أكملت الآية فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعو الناس إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. إذن التوحيد له الأولية المطلقة، إلى أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. وفي رواية: فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول ما بدأت به آية الكرسي هو أفضل الكلام على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفضل الذكر على الإطلاق طبعا بعد القرآن الكريم هو أن تقول لا إله إلا الله. فالله عز وجل هو المتفرد بالألوهية والعبودية لجميع الخلائق دون سواه، وهذا هو الأمر المهم الذي ابتعث الله له جميع الأنبياء والمرسلين بمن فيهم خاتمهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الجملة الثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فيبدأ الشيخ فضل إلهي بتعريف معنى الحي، يقول: المراد به والله تعالى أعلم الذي له الحياة الذاتية التي لم تأتي من مصدر آخر، الكاملة الدائمة التي ليس لها انقطاع ولا زوال، لا قبل ولا بعد. الحي، فحينما تصف الله سبحانه وتعالى بأنه الحي كما قلنا مرارا إن تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. قد يطلق لفظ على الله وعلى غير الله، لكن هذا التماثل في الاسم لا يقتضي تماثل الايه المسمى. فيوصف الله بانه عالم، ويوصف البعض البشر بانه ايضا عالم او كريم، وكريم حي كذلك حي ايضا من اوصاف بعض المخلوقات. لكن حينما نقول ان الله عز وجل من اسماء الحسنى الحي، يجب ان ندرك الفرق بين حياتنا وبين حياه الله تبارك وتعالى. حياتنا قبلها عدم وبعدها موت. حياتنا لم نحي نحن أنفسنا، وإنما الذي أحيانا هو الله تبارك وتعالى. فمعنى وصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الحي يعني أنه له الحياة الذاتية، حياة ذاتية لم تستمد من مصدر آخر، فهو دائما حي عز وجل منذ الأزل وإلى الأبد، لم ينفصل عنه هذا الوصف أبدا تبارك وتعالى. فحياة الله حياة كاملة دائمة ليس لها انقطاع ولا زوال، لا قبل ولا بعد. وقال قتادة في تفسير الحي يعني الحي الذي لا يموت. وقال الإمام السدي: المراد بالحي الباقي. وقال الطبري: أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء، الذي لا أول له بحد ولا آخره له أمد غاية ينتهي إليها. إذ كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدد وآخر ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بقضاء غايتها. وقال البغوي: الباقي الحي الباقي الدائم على الأبد. وقال ابن كثير: أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا. وقال أبو السعود: الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء. من الآيات التي جاء فيها اسم الحي لله تبارك وتعالى قوله عز وجل في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. كما ذكرنا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اسم الحي يستلزم جميع صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ولذلك كان يرى شيخ الإسلام أن الحي هو اسم الله الأعظم. يقول فالحي نفسه مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها، ولهذا كان أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الاسم الأعظم، لأنه ما من حي إلا هو شاعر مريد فاستلزم جميع الصفات، فلو اكتفي في الصفات بالتلازم لاكتفي بالحي. وقال السعدي وأنه الحي الذي له جميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها والصفات الذاتية. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير الحي القيوم هذان اسمان من أسمائه تعالى وهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، فكمال الأوصاف في الحي وكمال الأفعال في القيوم، لأن معنى الحي ذو الحياة الكاملة، ويدل على ذلك الحي تفيد الاستغراق. وكمال الحياة من حيث الوجود والعدم ومن حيث الكمال والنقص. أيضا إثبات هذا الوصف بهذا المعنى أو هذا الاسم الحي بهذا المعنى الذي ذكرناه يستلزم أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فإنه ميت، كل من سوى الله فهو ميت، فإن الحياة الأزلية الأبدية الدائمة ليست إلا الله الأحد تبارك وتعالى، وكل من سواه كائنا من كان فإنه هالك وميت. يقول عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لو كان لأحد من الخلق الخلود والبقاء لكان أولاهم بذلك سيد الأولين والآخرين خليل رب العالمين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبقى عليه الصلاة والسلام وإنما مات كما يموت البشر. فهذه الحقيقة كانت مؤكدة حتى قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. هذا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، ووافقه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. ليس الحديث طبعا على ظاهره لأن الإنسان لا يعيش كما يشاء هو، لكن هذا لبيان هذه الحقيقة. يعني ثم ماذا؟ كما قال موسى عليه السلام لما أمر أن يضع يده على متن ثور فله بكل شعرة وقعت عليها يده سنة فيمتد عمره بذلك. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن هنا أتاه ملك الموت. فالشاهد يعني قل يا محمد عش ما شئت، افترض أنك تعيش ما شئت، لابد في النهاية من الموت. فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: يا محمد، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. يلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ذكر اسم الحي مباشرة بعد قوله الله لا إله إلا هو، ففي ذلك استدلال على إثبات تفرده بالألوهية، يعني كأن الحي دليل لإثبات ما سبقه من الكلام الله لا إله إلا هو، والدليل على أنه لا إله إلا هو أنه الحي، فهذا استدلال على إثبات تفرده بالألوهية وإبطال عبودية كل من سواه، لأنه لا يستحق العبادة إلا من كان حيا بالحياة الذاتية الدائمة الأبدية. وحيث لا حي بهذه الحياة إلا الله الأحد فلا يستحق العبادة إلا هو. يقول ابن عاشور: والمقصود إثبات الحياة وإبطال استحقاق آلهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة عنهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قد يقول قائل: لأن هذه الأصنام كانت جمادات، ولكن من عبد إنسانا أو كائنا حيا فإنه يعبد حيا. نقول: لا، هل لا يوجد وصف الحياة المستقلة الذاتية التي لم تأتي بمصدر آخر سوى الله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك حي بهذا المعنى إلا الله، وبالتالي لا ينبغي أن يعبد إلا الله، لأن حياة كل من عدا الله إنما هي من الله، من عند الله، هو الذي يحيي ويميت، وغيره لا يحيي ولا يميت. وقد نبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى التلازم بين الحياة الدائمة واستحقاق العبودية، فانتبهوا لهذا المعنى، ربط كلمة الحي وأنها أتت مباشرة بعد الله لا إله إلا هو. أبو بكر الصديق التفت أو نبهنا لهذا الربط بين الحياة وبين استحقاق الألوهية والعبودية. من يتوقع الدليل هيكون إيه؟ نعم، أحسن، لأن في الخطبة التي ألقاها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانت الصدمة عليهم أشد ما تكون، ونحن نعرف ما فعل عمر في تلك الحادثة الجليلة التي أعظم قاصمة وقعت في كل تاريخ الإسلام، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي. فالناس صدموا أشد الصدمة، وثبت أبو بكر رضي الله عنه، وهذه من فضائله التي تبين فعلا استحقاقه لأن يكون الرجل الثاني في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصيبة رغم عظمها إلا أن أبا بكر أراد أن يلفتهم إلى أنه لا غرابة في أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحالة، بدليل سهل جدا وبسيط، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها يعبد، إنما هو بشر من البشر، هو ليس إلها يعبد، والذي يستحق أن يعبد وحده والذي نعبده نحن المسلمين وحده هو الله عز وجل الذي هو حي لا يموت. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، حتى وصل الأمر بعمر أنه قال: كذب من ادعى أن الرسول عليه السلام قد قبض، بل هو ذهب إلى لقاء ربه كما حصل لموسى، ورفع السيف وقال: من ادعى أن الرسول عليه السلام مات أقطع عنقه بهذا السيف، من شدة الصدمة. خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ثقة، فقال له: اجلس يا عمر، وهو واقف يكلم الناس، اجلس يا عمر. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس من شدة الانفعال، فأقبل الناس إليه لما رأى أبو بكر يتكلم، أقبل الناس عليه وتركوا عمر رضي الله عنه. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وقال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فعقرت، عقرت يعني هلكت، وفي بعض الروايات عقرت أي يعني إيه دهشت وتحيرت، فعقرت حتى ما تقلني رجلي، يعني حتى ما تحملني رجلي، وحتى أهويت إلى الأرض، سقط على الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهذا كما ذكرنا في البخاري. إذن الحياة الذاتية الدائمة الكاملة التي ليس لها انقطاع، لا لها قبل ولا لها بعد، هي صفة تختص بالله الخالق جل جلاله، ولا يتصف بها أحد سواه كائنا من كان، وإن تفرده عز وجل بهذه الحياة أحد الدلائل على تفرده بالألوهية والعبودية دون سواه. إذن الله لا إله إلا هو الحي. لماذا يجب أن يفرض الله بالألوهية والعبادة؟ لأنه الحي بهذا المعنى الذي ذكرناه، فلا يستحق أن يعبد وحده بلا شريك إلا الذي له هذه الحياة الكاملة الدائمة كما ذكرنا. القيوم كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الحي كمال الأوصاف، والقيوم تعبير عن كمال الأفعال. أما القيوم فمن يزينها؟ وزن القيوم فعول، فيعول، فيعول، فيعول من القيام، ومعنى ذلك أنه جل جلاله قائم بأمر الخلق برزقه ورعايته وحفظه، وما من شيء إلا وإقامته بأمره وتدبيره سبحانه وتعالى. قال القرطبي: وأما قوله القيوم فإنه الفيعول من القيام، وأصله القيوم ووين القيوم. وقال أبو حيان: القيوم على وزن فيعول أصله قيوم، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت فيها الياء. أما معناه فقال قتادة: القيوم القائم بتدبير خلقه. والربيع قال: القيوم قيم كل شيء، يكلأه ويرزقه ويحفظه. وقال الطبري: القيوم القائم برزق خلقه وحفظه. وقال ابن كثير: القيوم القيم لغيره، فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها، ولا قوام لها بدون أمره. وردت نصوص أخرى من القرآن الكريم تدل على أن قيام الموجودات وبقائها وحفظها بأمر الله تعالى ولا قوام لها بدونه، من ذلك قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، صافات يعني باسفات أجنحتهن، ويقبض يعني قابضات، ما يمسكهن يعني عن الوقوع سواء في حالة البسط أو القبض إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فمن الذي يمسك الطير في السماء؟ ما هو إلا الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهو إيه؟ العرخ الذي عليه الشماريخ. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر يعني فتجتمع معه في الليل، ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه، وكل في فلك يسبحون يجرون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المملوء، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لا مغيث لهم ولا هم ينقذون يعني ينجون من الغرق إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فمن يأمر الشمس بالجرش المستقر لها؟ من يقدر منازل القمر؟ من يمنع الشمس عن الاجتماع مع القمر؟ من يحجز الليل عن المجيء قبل انقضاء النهار؟ من يوقف النهار من الطلوع قبل انصرام الليل؟ من يحفظ ركاب السفن وسط موجات البحر التي هي كالجبال؟ إنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يقول تبارك وتعالى مبينا قيام السماوات والأرض بأمره: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. أن تقوم هنا معناها إيه؟ أن تدوما قائمتين. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره يعني أن تدوما قائمتين. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. أن تزولا يعني الله يمنعهما من الزوال والذهاب والوقوع. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني ما يمسكهما أحد سوى الله تبارك وتعالى. إنه كان حليما غفورا. هذه آه يعني فيها ترغيب عظيم جدا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فهو الحافظ هو القيوم بأمرهما. الحكمة في أنه ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفورا. لأن الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا لا دمر هذا الكون ولا أزال السماوات والأرض لو أخذهم بما كسبوا. لكنه حليم يحلم عنهم ويرجعهم إلى أن يتوبوا. إنه كان حليما غفورا. هذا ترغيب في إيه؟ في أن لا ينخدع الإنسان بإمهال الله إياه ولا يغتر بصفة الحلم بل عليه أن يبادر إلى التوبة. فإنه إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. إنه كان حليما يعطيك فرصة ويمهلك كي تستعتب وتتوب. غفورا فإذا رجعت إليه فإنه يغفر لك. أيضا بيّن العلماء كما بيّنوا أن الاسم الحي منزلة عظيمة كذلك بيّنوا عظم شأن اسم القيوم. يقول القاضي علي ابن علي الحنفي شارح الطحاوية رحمه الله فعلى هذين الاسمين الحي القيوم مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيهما. كل الأسماء الحسنى تدور حول الحي القيوم. ثم قال رحمه الله تعالى وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. فقال السعدي رحمه الله إن القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم. يعني القيوم تحمل عدة معاني. قيوم يعني الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد يقوم بنفسه لا يحتاج إلى غيره. أما غير الله فلا بد من أن يقيمه الله لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن نرى أفعال الله وتدبير الله وقيامنا بالله في كل شيء في كل نبضة قلب في كل نفس تأخذه في كل رزق يفتح عليك به في طلوع الشمس في غروبها في كل شيء. ما من شيء إلا وهو بقدرة الله وبإقامة الله إياك. فلو لم يقمك الله لما كنت ولما قدرت على شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه القيومية هي سبب كل ما نرى في الوجود من تدبير ومن إقامة. فإذا القيوم تدخل فيه جميع صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وهو الذي يقوم على هذه المخلوقات. قام بجميع الموجودات فأوجدها من العدم وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. في ذكر اسم القيوم لله عز وجل بعد الله لا إله إلا هو ما يدل على تفرده تعالى بالألوهية والعبودية لأنه هو المتفرد بقيام أمر الخلق من رزقهم وحفظهم ورعايتهم من غير ند ولا شريك. فما دام لم يقم الخلق ولم يدبر أمرهم ولم يرزقهم ولم يحييهم ولم يعافيهم ولم يفعل بهم كل هذا إلا الله عز وجل وحده فينبغي ألا توجه العبادة إلا إلى الله عز وجل. إذن هو المستحق وحده لجميع أنواع العبادات دون أن يشرك معه فيها أحد. فهذا ما تيسر من استعراض هذا التفسير لجزء من آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا أكتفي الليلة في هذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.